الليفر، وبدات في الاستومك اللي هي عباره عن ايه، الاستومك عباره عن ايه، اللي هم البروفيت ريفلكس والجزر. البروفيت ريفلكس اول بارت من الاستومك بنقول عليه الجلاندولر استومك او الجلاندولر بارت من الاستومك، وكان بيبقى فيه جلاندس وبنشوف الدبس بتاعت الجلاند لما نعمل دي ان ايه في الناس. ثاني جزء اللي هو الجزر، الجزر الماسكولار بارت في الاستومك. اخذنا الليجن بتاعت الاثنين اورجان دول، وايه كل الليجن، كل ايه الديزيز مسبب الليجن ده. هنكمل بقى ايه الانجستر النهارده، المفروض يعني هنحاول ان احنا نخلص الدايجستر ان شاء الله النهارده. هكمل الانجستر. الانجستر كلنا عارفين ان بتاعي عندي ايه، سمول ولارج انجستر. السمول انجستر في الدواجن عباره عن ايه، ثلاثه بار، ديودنم وجوجنم وايليوم، ديودنم وجوجنم وايليوم. وان شاء الله على الحلال هنعرفكم ازاي ده ايه، تميز دول كل جزء عن التاني. الديودنم عندي بيبقى عباره عن ايه، يو شيب او بقول عليه ديودنال لو. الزيوت في الوول بتاع الانتست سببها ايه؟ نديول دي تتوقع ممكن تدخل ايه او ايه او ايه. احنا خدنا ايه اللي بيعمل ايه اللي ممكن يعمل نديول من اول للتالت. مش في عندي اثنين تيومر صح تمام، في تيومر بتزيد اخدهم مع بعض. سمعنا عنهم اللي هم الكوزس والميرت. ممكن المرضين دول شكل التيومر في الفراخ بقى بيبقى ازاي؟ يا اما بيجي لي بيعمل لي ديفيوز تيومر يا اما نوديول. ديفيوز يعني ايه؟ يعني الاورجن كله بيحصل فيه انفارجمنت. زي ما اخدنا من الحاجات اللي بتعمل هيباتوجينيك في الليفر صح؟ الليفر كله كان فيه انفارجمنت يا اما هلاقي ديفيوز. تمام؟ ولا انتوا ما بتقراوش سكاسن خالص؟ لا بس. طب ليه اسمع واحد دي ليه؟ صعبه؟ مش دلوقتي مش صعبه ولا حاجه. سايبينها في الاخر؟ ده على فكره غلط. المفروض انت تقراها اكتر من مره. لو جيت تفتح لي اخر الدرس مش هتعرفي تجاوبوا حاجه لانها بتبتدي وكلها ست حاجات. فانتوا في الاخر دي هتقراها مره واحده هتتبخر. بعد الامتحان. لا لا والله بكره تشوفوا. بكره تشوفوا. المهم خلاص انا ماليش دعوه بالقلب كده. ماشي؟ ممكن الاقي ان الديوتك الانتستاينر هو سببها ممكن يكون تي بي خلاص. ممكن يكون ايه بي ام تي بي. ممكن يكون تيومر وعندي تيومر زي ايه وايه زي الميريتس الجديد والاي بي ام كوزر. ممكن يكون تاب وير. تاب وير اللي هي السيستول بتبقى موجوده بشكل ديفيوز. ماشي؟ دي ثلاث حاجات ممكن يعملوا لي ديفيوز. وممكن كمان حاجه اسمها الكولي جرانيلوما. ايه الكولي جرانيلوما دي؟ هناخدها كمان شويه. جزء من الايكولار كولي جرانيلوما ده هو كولي فورم من الايه من الايكولار. جرانيلوما يعني ايه؟ هي عامله لي جرانيلوما في المنتهى الانسس. سببها ايكولار. سببها ايه؟ ايكولار. وبقول على الديزيز ده او الفورم ده هاجر كوليدي. مش عايزه ازوق هاجر ديزيز. كل جرانيلوما دي بقول عليها هاجر ديزيز. يبقى عندي ممكن اشوف الجيل في الانتستاينال وول في الايه الاربع حاجات دول اللي هي تي بي والكولي جرانيلوما والريفيوز والتيومر وايه وحالات التابورم. كده تقريبا خلصت الانزيم اللي هو شفتها من بره. لو جيت افتح الانزيم ممكن الاقي هو ايه؟ ممكن الاقي هو الانزيم ايه؟ صح اكياس. ممكن الاقي وير. طيبان. ممكن الاقي ديزاين. طيبان. ممكن الاقي ايه وير اللي هي زي الاسكاريس. ممكن الاقي اسكاريس اللي هو الايه؟ الاسكاريس يا جماعه. ماشي؟ ممكن الاقي بعد كده عندي في حاجه اسمها انترايتس. هنعرف يعني ايه انترايتس وهناخد اشكال الانترايتس. Hello. لان الامتحان ممكن تيجي تتسال بالاسم التاني. تمام؟ يبقى عندي الابزرف الاندرايت ده اسمه الكويني، بيصير لي اكيد سبيسز من الطيور الغوب وايت كويني، بيعمل يبقى في الانتستين كاركترايزد باي فور مالتيبل سوبرفيشال ابزرف في الانتستاينر جروب. ده اخدت اول نوع اللي هو الابزرف الاندرايت، تمام؟ ثاني نوع اللي هو الايه؟ النيكروتيك اندرايت. من اسمه برضه النيكروتيك اندرايت هي من النيكروزس في الانتست. بيجي لي بقى فين في الفراخ او بيجي لي انهي سبيسز من الطيور افكت الايه؟ البرويلر تشيكن. يجي في البرويلر تشيكن هما في التسمية. طبعا خلاص عرفنا يعني ايه برويلر، يعني ايه لير، يعني ايه بريدر، عارفين كلنا ولا ايه؟ عارفين؟ تمام. يبقى عندي قلنا النيكروتيك اندرايت افكت البرويلر تشيكن، بيصيب لي البرويلر تشيكن. بيعمل ايه بقى؟ كاركترايز باي او زوز الايتر بتاعه الاول اللي هي كوليستريديا باي، بس مختلفة عن الالتيرنتيف كوليستريديا بيرفرنسس. كوليستريديا بيرفرنسس الزوز الايتر بتاعه كوليستريديا بيرفرنسس بيعمل لي ايه؟ او الليجن اللي بيستخدمه في الانتستين كاركترايز باي يعمل لي ايه؟ نفريتك ممبرين لايننج للسمول انتستين، نفريتك ممبرين لايننج للسمول انتستين. هو بيعمل نكروزس والنكروزس ده بيقوم عامل لي ايه؟ ممبرين. نفريتك ممبرين لايننج الايه؟ للسمول انتستين، تمام؟ نفريتك ممبرين لايننج للسمول انتستين. والليزون ده بيتشابه مع ايه؟ سبيس الثانيه من السيديا هتاخدها كمان شويه، تيجي في اللور بارت اللي هي اسمها اينيريا برونيتي. بس ايه بلاش تلخبطوا نفسكم يعني كمان شويه. يبقى اخدت النيكروتيك انترايتس تبع كوليستريديوم بريفرنسس نعمل لي نيكروتيك ممبرين لايننج الايه؟ السمول انتست. وكمان قلنا البوزيتيف ايجنت بتاع كوليستريديوم بريفرنسس. اخر نوع بقى هو الجرانيولومتر انترايتس. لسه قايله من شويه ايه اللي بيعمل ايه جرانيولوما؟ الحاجات اللي بتعمل جرانيولوما كنت قايلها ايه؟ من اسمه كولي جرانيولوما، صح؟ ايه الكولي جرانيولوما ده؟ كان نوع من الايكولار وبيعمل لي ديزيز اسمه الكولي جرانيولوما او الهاجرز. يبقى عندي قلنا الكولي جرانيولوما او الجرانيولوميتس انفرايتس. الجرانيولوميتس انفرايتس البوزيتيف ايجنت بتاعه ممكن يبقى حاجتين، منها الايكولاي اللي قايلها من شويه، وايه كمان ديكشن تاني؟ طب ماشي اتفضل. بعد كده ايه البوزيتيف ايجنت التاني بتاع الكولي بتاع الجرانيولوميتس انفرايتس؟ الميكوبكتيريا اللي هي المسبب بتاع التي بي. التي بي ممكن تعمل لي ايه؟ الكولي جرانيولوميتس انفرايتس ده. زي ما قلنا انا مش عارفه انا قلت لكم ولا لا، التي بي عندنا في الدواجن خلاص انت مالك بتتلف جماله ولا ايه؟ التي بي في الدواجن احنا متعودين ان التي بي ده بيصيب اي سيستم في اللارج وفي الهيومن ريسبيرتوري بيصيب اللارج، لكن عندنا في الدواجن ايه؟ انفيرت. في الدواجن انفيرت. وزي ما بقولها هو اول حاجه اللي هو بيعمل لي انفرايتس، صح؟ ممكن يبقى ريسبيرتوري في الووتر فاونت، ممكن الاقي السي بي ريسبيرتوري في الووتر فاونت. يبقى عندي الجرانيولوميتال انترايتس كوزد باي الميكوبكتيريوم سبيشيز اللي هي بتعمل لي سي بي، ماشي؟ كاركترايز بقى ايه؟ باي سمول او مالتيبل، مالتيبل ايه؟ جرانيولوما الونج الانتستاينال وول. يبقى في مالتيبل جرانيولوما الونج الايه؟ الانتستاينال وول. في الانتستاينال وول ممكن الايكولاي تعمله كمان اوبن او اي ماي كوزد باي الايكولاي. وفي الفورم ده الفورم بتاع الايكولاي بقول عليه ايه في الحاله دي؟ كولي جرانيولوما او هاجرز ديزيز. كولي جرانيولوما او هاجرز ديزيز. كده خلصت البكتيريا الانفرايزا. ممكن تيجي في الامتحان تتسال يعني ايه بكتيريا الانفرايزا؟ هتقول له ثلاث انواع وكل نوع ايه الليجن اللي بتشوفه فيه والبوزيتيف ايجنت وبيجي في اكل ايه؟ تمام كده خلاص؟ فهمت البكتيريا الانفرايزا؟ ندخل على الايه الجزء اللي بعد كده اللي هو البروتوزوم انفرايزا. الجزء ده مهم جدا. البروتوزوم انفرايتس. هنقول ان عندنا البروتوزوم اللي هي البروتوزوم اللي هي الاوليات اللي هي الاوليات. طبعا كلنا نسمع عن الكوكسيديا، صح؟ والكوكسيديا الناس اللي بتشتغل فيها او تسمع عن امراض الدواجن ان هي من اخطر الامراض في مصر، بتهدد صناعه الدواجن في ايه؟ في مصر. الكوكسيديا عندي الكوكسيديا لها ثلاثة كاركترز، لها ثلاثة كاركترز تيشو سبيسيفيك وهوست سبيسيفيك والميون سبيسيفيك. يعني ايه ثلاث حاجات دي؟ يعني ايه اول حاجة هوست سبيسيفيك؟ يعني في الميريا سبيشيز البوكسيديا مجازا بنقول ان البوزيتيف ايه، خليكم معايا الاول ما تكتبوش، البوكسيديا بقول ان البوزيتيف ايشن بتاعها مجازا الالميريا، لكن في تحتها حاجات ثانيه بس احنا مجازا كده بنقول. يعني ايه بوكسيديا؟ اللي هي ايه سببها الالميريا. بوكسيديا بنقول سببها الالميريا ده مجازا. يعني لو سالتني الامتحان هتقول الالميريا في الالميريا دي في منها حاجات بتجيلي في التشيكن مش بتيجي في التركي، مش بتيجي في البط، مش بتيجي في الوز. كل سبيس من الدواجن او من الفراخ او من الطيور لها انواع معينه بتصيبها وبس. ماشي كمان؟ يعني بتوع الفراخ مش هنلاقيهم في البط، مش هنلاقيهم في الروم. كل سبيس لها انواع معينه بتصيبها. دي اول حاجه اللي هي ايه؟ هوست سبيسيفيك. ثاني حاجه تيشو سبيسيفيك. انا مثلا الاتلت من الوقت دي ثلاث اجزاء، اور بارت وميدل بارت ولور بارت وتوستيفاي وايه؟ ولارج انتستين. كل جزء من اجزاء الانتستين بيجي لي سبيس معينه، مش هلاقيها في الجزء الثاني. كل جزء او كل تيشو هلاقي فيه سبيس معينه خاصه بالتيشو ده، مش هتنقلي للتيشو ثاني. يعني لما افتح السيكم هلاقي فيها بس الميريا كلها. تمام؟ دي تاني حاجه اللي هي تيشو سبيسيفيك. اخر حاجه اللي هي اميون سبيسيفيك، طبعا عاملين كلنا. يعني ايه اميون سبيسيفيك؟ ان كل نوع هيطلع اميونتي هتصد ضده بس. تمام؟ كل نوع هيطلع اميونتي هتصد ضد النوع ده بس. يعني مثلا سائل، لو انا حصلت بايه يعني الميريا تينيلا مثلا، انا حصلت بالميريا تينيلا او ضد الميريا تينيلا، الميريا تينيلا دي هتصد لي ضد نفسها وبس. يعني يجي لي انفكشن بالانواع الثانيه. خلاص؟ يبقى دي ثلاثة كاركترز للبوكسيديا او الميريا سبيس المفروض نعرفهم، اللي هي هوست سبيسيفيك، تيشو سبيسيفيك، اميون سبيسيفيك. ثلاث حاجات دول المفروض يتحطوا في ايه حلقه مننا نعرفهم كويس جدا. بعد كده هنقول بقى مجازا ان البروتوزون او ايه عموما، يعني البروتوزون انترايتس المين كومن كوز بتاع البروتوزون انترايتس اللي هي الفوكسيديا. سببه في حاجات ثانيه، في حاجات ثانيه تعمل البروتوزون انترايتس، بس الفوكسيديا دي اخطر حاجه واهم حاجه. الفوكسيديوزس ذا مين كومن كوز اوف البروتوزون انترايتس. اتكلم معاها على الفوكسيديا. قلنا ان الفوكسيديا سببها الالميريا، والالميريا لها ثلاث كاركترز، لها بوست تيشو واليونس سيستم. في الفراخ بقى هنتكلم النهارده على الفراخ او اللي هم الايه الليتشيك. في الفراخ عندنا بيجي تسعة الميريا سبيشو، وهنحفظهم اكتر من اسمنا. بيجي تسعة الميريا سبيشو. بقسم الانتستين اول حاجه اور بارت، بعد كده ميدل بارت وتوتي باي، بعد كده لور بارت. نعرف بقى ان بتيجي كل ايه بارت المفروض يتحفظوا زي اسمنا. ماشي؟ يعني لو حطيت اسمك وتتفضيت. اول حاجه في الابر بارت عندي خمسه ارميه سبيس في الابر بارت، انا هقولهم واعرفوا الايه النطق بتاعهم، لان في ناس بتنطق نطق يعني غريب. الابر بارت بتيجي لي ارميه اسيد يونين، ارميه نبات، ألميريا هجاني، ألميريا ليركوكس، وألميريا موكس. دولت الخمسة سبيشيز بيجوا لي في الأبر بارت من السمول انتستين. هم أسمائهم غريبة شوية بس هتحسوا. ألميريا أسيد يونينا، ألميريا ميدادي، ألميريا هجاني، بيركوكس، ميكس. أسيد يونينا، ميدادي، هجاني، بيركوكس، ميكس. ماشي؟ دولت بتوع الابر بارت، والخمسه دولت بنقول عليهم ان هم بيبقوا ليف باثوجينيك، يعني الانفكشن فيهم بتبقى ضعيفه، ما بيعملوا ليس ايه ليزون ومش بيعملوا ديزيز قوي. الانفكشن فيهم بتبقى ايه او بيعملوا ليف، بيبقوا ليف باثوجينيك. ماشي؟ بيكونوا ليف باثوجينيك. اللي في الميدل بارت بقى الاثنين مهمين برضو بتوع الميدل بارت، الميريا ميجاتريكس وألميريا ماجنا. ألميريا ريكاتريكس وألميريا ماجنا، اثنين في الميدل بارت، اثنين في الميدل بارت كده، اثنين وخمسة يبقى سبعة. استنى اثنين بتوع التوتي باي، الألميريا اللي بتيجي في التوتي باي اللي هي ألميريا تينيلا، ألميريا تينيلا، ألميريا تينيلا لور بارت دي ايه؟ ألميريا مونيتا. عندي خدت تسعه قبل لي سبيس لو انتم مش شايفينها هكتبوا لكم هنا تمام. اقول لهم من اول سيكل البريا تنيلا بتيجي السيكل البريا تنيلا اللي هو الورق من اللي بتقول انت انه اللاج البريا تنيلا عايزه ايه تاني؟ تعالوا نجي عندكم سالفه لينا نجاتي هيجاني يبقى عندي الابر بارتن من السمول اندكسن بيجي دي خمسه ايماريا سبيسز وبيكونوا لازم اخذهم اللي هم ايماريا اسيديونين ايماريا ميداتي ايماريا هجاني وايماريا بيربوكس وايماريا ميس الميدل بارت ايماريا ميتافكس وايماريا ماجنم التوسيكاي ايماريا كانيلا بنقول عليها السيكال كوكسيديوز ايماريا كانيلا اللور بارت من السمول انتستين مع اللارج انتستين بيجي في الميريا برونيت بيجي في الميريا برونيت في ناس نامت ليه لو عايز تتفضل تغسل وشك ممكن تروح تغسل وشك في الميريا برونيت في اللور بارت خلاص الميريا برونيت. هناخد بقى كل بارت الليجون اللي بشوفه في كل نوع بس على السريع كده يعني مش قوي اديكم بس الوحدات المرتبطه الاول نعرف حاجتين كمان مهمين الحاجات دي ممكن تتسال فيها اور ممكن تتسال فيها ايه عملي ممكن تتسال فيها مهمه الكوكسيديا اللي بتوصلها هتاخدها في الترم الثاني بس احنا بنديك هو ايه درس عنها في الدواجن او في التشيكن اثنين كيلر كوكسيديوز في عندي تو كيلر كوكسيديوز يعني ايه كيلر يعني لو دوم للطائر هيعملوا ايه هيقضوا عليه هيموتوا اثنين كيلر كوكسيديوز اللي هما الايماريا فينيلا والايماريا نيكاتريكس فينيلا ونيكاتريكس الاثنين دول بيبقوا كيلر كوكسيديوز كيلر كوكسيديوز الايماريا فينيلا كيلر في حالات البرويلر بتيجي في البرويلر وبتبقى كيلر في البرويلر ايماريا نيكاتريكس كيلر في اللاير خلاص فينيلا اللي هي السيكون بتاعت السيكون كيلر في البرويلر انما نيكاتريكس كيلر في اللاير خلاص. بعد كده بقى هاخد كل واحده والليجن بتاعها اكتر واحده واهم واحده اللي هي ايماريا تنيلا ايماريا تنيلا اللي هي سيكل كوكسيديوز ايماريا تنيلا دي كلنا نعرف ان الكوكسيديا او نسمع لو ما نعرفش يعني الكوكسيديا بتعمل انهي دايرات دون الدايرات عند الكوكسيديا المعروفه دي نادي اللي بتعمل البلادي دايري يبقى عندي ايماريا تنيلا دي بقول عليها سيكل كوكسيديوز بتعمل لي بلادي دايري الليجن بقى بتاعها الانتستين بتبقى عباره عن ايه بلادي سيكل كور بلادي سيكل كور يعني ايه كور يا دكاتره يعني انا في الطبيعي لما اجي احس الانتستين او السيكون المفروض الاقي ضوء زي عجينه في ايدي كده مفيش فيه حاجه جامده انما في حالات الايميريا كانيلا اللي هي سيكل كوكسيديوز دي لو جيت امسك السيكون وهيجي لنا حالات ان شاء الله وهنشوفها لو دكتور محمد جاي كمان شويه خليه يجيب لكم سمات هو عادل الكوكسيديا هلاقي السيكون جامد قوي احس ان جواه كونتنت كتيره هلاقيه جامد بنقول ساعات بيبقى عامل زي السجق ماشي سجق عارفين كلنا السجق لا عارفين ماشي بيبقى جامد قوي كونتنت بلاقي فيه كونتنت في الطبيعي قلت المفروض يكون ايه الانتستين بيكون نوعي زي العجينه كده انما في حالات الايه السيكل كوكسيديوزز بلاقيه جامد الكور ده بيبقى عباره عن ايه بقى ايه محتويات الكور ده بلاد سيكل كور عباره عن ايه عباره عن لايز ده ار بي سي ار بي سي متكسره وفيبرين ونيكروتيك انفلاماتوري سيل وبكتيريا كولونيز وكمان ايه اوسيس عباره عن لايز ده ار بي سي ار بي سي متكسره وفيبرين الفيبرين ده طبعا طلع عشان الانفلاميشن ونيكروتيك انفلاماتوري سيل وبكتيريا كولونيز واوسيست الاوسيست اللي هي بتاعت الايماريا دي نجمه ماشي واحنا على ما اعتقد ان انتوا شفتوا اوسيست قبل كده صح؟ شفتوا؟ لا هنا عندنا في الدوري مش شفتوا خلاص هنوريك خلاص ماشي هنشوفها لو شفنا مش شفتوا خلاص يبقى عندي دوت اول ليجن او اول سبيشيز اللي هي الايماريا بصوا مش عايزه كلام جانبي الايماريا فينيلا انا حرم اخليكم تاني الايماريا فينيلا قلت بتعمل ايه بلاد سيكل كور وعرفت ايه هي الكوردنس بتاعت البلاد سيكل كور وبتعمل بلاد ايه دايري ده خلصت اول حاجه اللي هي الايماريا فينيلا بالنسبه للايماريا تيجي فين؟ في الميدل بار. هتعمل ايه الحاجه اللي هتعمله بقى في الميدل بار من الدخول للدسم؟ هتعملي ثلاث حاجات بتعمل هيموريس ونكروزس وبالونج في الميدل بار من الدخول للدسم. الايليا بتاخدك بتعمل ثلاث حاجات هيموريس ونكروزس وبالونج. الكلام ده مكتوب في الكتاب. هيموريس ونكروزس وبالونج يعني ايه؟ بالونج هي بتنفخ للدسم، فدي حس ان ايه الدسم منفوخه معايا. هيموريس ونكروزس وبالونج في الميدل بار من الدخول للدسم. ماشي. في حاجه مميزه لها قوي، هي موجوده فين؟ في الميدل بارت من السمول انتستين. الاوسيس بتاعتها بقى مش هلاقيها في الميدل بارت، هلاقيها في السيب. الجاميتوبين بتاعها بيحصل في السيتال ايديثيليا. الجاميتوبين بتاع الاوبيه الخفيف بيحصل في السيتال ايديثيليا. لذلك ان هلاقي الاوسيس بتاعتها موجوده في السيتا. الحته دي برضو ممكن بتتقل فيها شفاف، بتتقل فيها شفاف. نوع من البوكسيديا بتبقى موجوده في مكان والايه الاوسيس بتاعتها في مكان تاني. تمام. اللي هي الالمانيه ميكاتريكس بتبقى موجوده فين؟ في الميدل بارت من السمول انتست. لكن الاوسيس بتاعتها بلاقيها في الايه؟ السيتا. لان الجاميتوبيني بيحصل في السيتا اللي بتسيتا. في حاجه كمان ليها، انا بقول بتعمل هيموريج ونكروزس. النكروزس لونه بيبقى ايه؟ بيبقى لونه تقريبا ابيض او بيرجع او جراي كده. الهيموريج نقط ايه؟ نقط حمراء. سكشن ايه؟ 1-6 ولسه جاي. جاي منين؟ محلة؟ ماشي يا دكتور. هتعملش قلق بقى وانت هتاخده في النظري ان هي بتبقى عطيان الادبيرنس بتاع الجزء ده بنقول عليه سو، كان انت راشق على الانتستين سولت اند بيبر، ملح وفلفل اسود. سولت اند بيبر، نقط ملح ونقط فلفل بتدي شكل ادبيرنس للانتستين. بتبقى واخده سولت اند بيبر ادبيرنس. بيبر اللي هو الايه؟ الفلفل الاصفر اللي بنستخدمه في الطعام. ماشي؟ والملح برضه. صوت اند بيبر اكيد. ده كده كل الكلام على الالمانيا ميكاتريكس، او لو انتوا عرفتوا الكلام ده بقى كل قوي، بقى كفايه قوي يعني. ده الالمانيا ميكاتريكس. بعد كده الالمانيا ماكزيما. الالمانيا ماكزيما من اسمها، هي اسمها ماكزيما. يعني ايه ماكزيما؟ يعني كبيره. مش ماكزيما دي يعني كبيره؟ مش ماكزيما يعني اعلى حاجه ومينيوم يعني اقل حاجه. من اسمها ان هي بيكون ليها لارجست اوسيست. الاوسيست بتاعتها بتبقى اكبر اوسيست في الجسم. لارجست اوسيست لذلك سموها الماريا ماكزيما، لها لارجست اوسيست. الليجن اللي بتعمله لي بقى بيبقى عباره عن ايه؟ نفس الليجن بتاع الالميريا ميكاتريكس لكن بيبقى للسي دي اي، الضرر بتاعته بتبقى اقل شويه، يعني بتعمل لي برضه هيموريج ونكروزس وبالونج، لكن بايه؟ خفيف شويه عن الالميريا ميكاتريكس. يبقى عندي بتعمل لي نفس الليجن بتاع الالميريا ميكاتريكس لكن بيبقى للسي دي اي ولا للسي دي. كده خلصت الماكسيمم، خلصت الايه؟ الميدل بارت. اللور بارت بقى اللي هي الالميريا برونيتي، اسمها الميريا برونيتي. الميريا برونيت. ماشي. بتعمل ايه بقى في الميدل في اللور بارت؟ من شويه قايلالكم النكروتيك انترايتس. النكروتيك انترايتس كان بيعمل ايه في الـ في الانتستين؟ ديستريتيك ممبرين لايننج اللي سمول انتست. نفس الليجن بتاع الالميريا برونيت، نفس الليجن بتاع الالميريا برونيت. الالميريا برونيت بتعمل لي ديستريتيك ممبرين لايننج اللي سمول انتست. حته بقى يعني لو انتوا بقى الناس اللي هي بقى دي امتياز دوري ان شاء الله ممكن تتسال بقى يقول لك ايه ازاي بقى حالات الكوكسيديا والكوليستريديا اعرف عندي كوكسيديا ولا كوليستريديا؟ ان انا هقوم عامله سنين من الانتستين وابحث تحت الميكروسكوب لقيت اوسيست يبقى في عندي ايه؟ كوكسيديا. ما لقيتش يبقى كوليستريديا. وهو اثر عموما الاثنين بيجوا مع بعض على طول، كوكسيديا وكوليستريديا هلاقيهم مع بعض فيه. بس علشان اتاكد واقوم عامله الجزء الاستلامي او الانتستينال الجزء الاستلامي اللي من الايه؟ من اللور بارت والانتستين وافحص لقيت اوسيس يبقى عندي كوكسيديا. ما لقيتش تبقى ايه؟ كوليسترول. تمام؟ في اغراض من الناس على فكره في البيت ده في المعادي، ده في المعادي. الناس شغاله في البيت ازاي؟ بان وممكن اسمها ما بيعملوش بان بالبوق بس. والله عنده سيمتومات. في ناس كتير بتعالج سيمتوماتيك ما بتتسالش. ناس كتير لو في حد من الكوره ويعرف حد فاتح مكتب بيطري هتلاقيه بيعالج سيمتوماتيك، يعني بياخد الكلام من الاونر بس. اسهال احمر كذا، اسهال اخضر ايه كده. بصي شغال بايه؟ بيبقى عنده ممكن كمان يرسم شويه حاجات كده شغال بيهم وايه وربنا يسترها. هو بيرسم عشان الحاجات خلاص بقى احنا كنا فين؟ اه الليزم بتاعها كده خلاص بقى عشان نخلص السكشن المفروض اخلص 12 the boy raised reddish edges. Yellow depressed centers around the boy raised reddish edges. The center بيبقى depressed ولونه يلو. والبريفري او الحواس بتاعت النكروسس بتبقى عاليه عن السلطه بتبقى ريد ولونها محمر ريد ريدش ايدجز اللي هي البريفري اللي هي الحواس بتعمل الهستومياسيس دي بتعمل في البريفري تشينج امال انت بقى واخدناها تبع الايه الدايريت او السيكشن او ثاني سيكشن تبع الايه دي اللي هي السايد كلينيكال تايم تبع الدايريت كنا خدنا الوان كبيره كده وكل لون ايه اللي بيحصل تاني سلفر كلر دايركت تركي بوليتس البوليتس اللي هم صغيرين انا قلت لكم ايه الفرق بين كلمتين بوليتس في عندنا في الدوري كلمتين اسمهم بوليتس عارفينهم بوليتس دي اللي هي بي او يو ال تي اس دي الصغار بتوع التركي اللي هم البيبي تشيكس بتوع التركي ده البوليت ده التركي هما الصغير التركي الصغير اللي هو التشيكس الصغير في كلمه بوليت ثانيه والله بوليت برضه هو نفس النطق نفس السبيكنج لكن السبيلنج مختلف الكلمه الثانيه دي بقى عباره عن ايه اللي هي جروينج تشيكن الفراخ لما تبدا ايه تكبر اللي هي بنقول عليها الفلاح الفراخ الشمالي فراخ الصومالي اكيد الناس اللي بتصوروا فاكره الكلمه دي ايوه اللي هي بتبقى عباره ايه شهر ونص كده اللي هي بدات تقفل البوتاش ماشي يبقى عرفنا الفرق بين الكلمتين عندي رقم 3 بقى ورقم 4 في البروتوزون انترايتس الهيكزاميتياز خلاص عشان خلص الانترايتس دكتور محمد يكمل لهم الهيكزاميتياز الهيكزاميتياز دي رقم 4 والبروتوزون انترايتس الهيكزاميتياز الكود الفيزا بتاعها برضو اسمه اكزاميتا ميليا جريز اسمه اكزاميتا ميليا جريز مقطع ميليا جريز برضو قلنا ان هو في التنتر بتيجي برضو في التنتر خلاص بقى والمرض ده اسمه انفكشوس كالتارال انترايتس اسمه انفكشوس كالتارال انترايتس من اسمه كالتارال انترايتس يعني بيعمل لي انترايتس بتعمل برضو فوم يلو دياريا في التركي بولت فوم يلو دياريا يلو دياريا لكن فيها فوم فيها فومز فومز ليه علشان يبقى فيه فات في الدايره يبقى فيه فات الفومز الفات ده بيعمل لي الرغاوي او الفومز دي ماشي فومي يلو دايره تعمل فومي يلو دايره كده خلصت البروتوزون انترايتس تركي بولت وعرفنا يعني ايه تركي بولت اخر حاجه بقى اللي هو الهيلمنت انترايتس الهيلمنت انترايتس الهيلمنت انترايتس ده عباره عن ثلاث حاجات او ثلاث دم يعملوه ثلاث ايه ثلاثه وارد بيعملوه اول نوع اللي هو الاكتاف الاكتاف او الاكتافياس ثاني نوع اللي هو الهيدروكياس الهيدروك ثلاثه سمعناها مع دكتور ثلاثه بالوقت الهيدروك اخر نوع اللي هو الكابيلاري يبقى عندي هيلمنت انترايتس في منه ثلاثه وارد بيعملوه الكابيلاس والهيدروكياس والكابيلاري بالنسبه للاسكاريس الاسكاريس اللي بتاكل بتيجي فين في الانتستين في حالات السيفير انفستيشن السيفير انفستيشن بتعمل انتستاينال بلوكج ممكن تسدد الانتستين في حالات السيفير انفستيشن بتعمل انتستاينال بلوكج يعني ممكن تسدد الانتستين وطبعا لما الانتستين تتسدد تقطع المنتج صح ممكن تعمل لي انتستاينال بلوكج بلوكج ان هي تسدد الانتستين ده بس اللي هتكتبوا عنها وعرفها الهيدروكس بقى كنا كان دكتور صلاح بيقول لنا الهيدروكس جليه في الصيغه وحابين تيجي فين في الصيغه صح الهيدروكس خلاص الهيدروكس مكانها فين بتيجي في الصيغه وبتبقى كارير للهيستومونس ايه بتبقى كارير للهيستومونس اللي انا قلناها من شويه كارير للهيستومونس من الهيدروكس الهيدروكس مكانها فين في الصيغه وبتبقى كارير للهيستومونس اللي هي الهيدروكس كارير فور الهيستومونس من الهيدروكس اخر واحده بقى اللي هي الكابيلاريا هنقول ان هي مور باثوجينيك مور باثوجينيك زي الاسكارديات اند النيتروكيز ده بس الاسكاريديا والنيوترون. مور باثوجينيك ذان الاسكاريديا والنيوترون. الاسكاريدياز خلاص قلنا تستبيل انفستيشن بين الانترنال بلوك. الهيدرون الثاني الالكترون بس وخلاص. وبيعملوا انترنس الثلاثه تمام. حد عايز حاجه في الانترنس؟ مهم جدا جدا جدا. عايزين مني حاجه؟ اه طبعا. معلش كملي دلوقتي. في مناقشه عن المحدد منها وهو راح. تمام؟ احسن اكستنسيف بروكت ارياس. طبعا اللوكس ممبرين بتاع البكر كافيتي الاسوفاجس، اي لوكس ممبرين بتاع ده يعدي عليه هيعمل له كروس، ممكن يحصل بس خلاص. بعد كده في حاجه اسمها ترايكومياسيس، عارفين الجلس بتاع كمان ترايكومياسيس ده بروتوزوا سلك حمام بنقول عليها ولا بس اوكي، مشهوره جدا في الحمام. تفتح بق الحمامه هتلاقي فيه كيسز تشارج وريحه البق الزيوت اللي نازل ريحته وحشه فوسط كولر. نفس الكلام في الاسوفاجاس ممكن يعمل كيسز نكروتيك ليجنز، كيسز نكروتيك ليجنز خلاص. في مشكله لغايه دلوقتي ده ترايكوماس. في مرض صدري اسمه الكانديدياسيس، اساسا الكانديدياسيس اللي بتقابل سير البق الكبدي، ممكن يحصل اكستنشن للليجن من البق الكبدي الى الاسوفاجاس خلاص كده. الكانديدياسيس، الكانديدياسيس فاكرين الكانديدا اليجانس ده فلتر، الفلتر ده اساسا بتصيب الكولومبا، بتصيب الكولومبا بتعمل ليجن الكولومبا نفسه لما نيجي للكولومبا دلوقتي. الليجن ده ميل يعني ربما اكستنشن، يحصل اكستنشن للاسوفاجس. طب ايه اللي هيحصل فيه؟ ممكن يحصل انسر او اروجن خلاص. ده بالنسبه للاسوفاجس في مشاكل الكلام اتكرر من البكه الجايه. بعد كده الكروب، الكروب هنحط الاكسترنال اكزامينيشن، كنا بنقول الكروب يا اما امتي او امباكت، يا اما قاضيه يا اما قاضيه او مالفوره. طب اللي هو عارفين البروب الاول اللي هي ايه؟ صامت الاسوفاجس بيبقى عباره عن الغرف، بيجي عن الثلاثه الاولى مدخل السد او نهايه الرقبه بتسمى الاريتيشن، بتنزل في الكروب بعد كده هتشفف كاسوفاجس عادي عشان ننزل في الثلاثه الكافيتي والأبدون الكافيتي عشان يفتح في البروتين بريكورس اللي هي بداية الدم. الكروب من جوه هفتحها ممكن ألاقي فيها إيه؟ لو هي إمباكتد، إمباكتد كروب ألاقي فيها إيه جوه؟ ممكن ألاقي فيها فيزر فيش أو أي فورين بادي أو لارج برينز كالك كروب كبيرة أو ليتر أكثر من فرشة التبن أو الفرد الخشب أحصل له إمباكشن فلاقي الكونتنت بتاعته جواه. طيب لو هي بندولاس كروب، تفعيل بندولاس كروب يعني ايه بندولاس كروب؟ مدلع ايوه، هي بتبقى مليانه طيب ماشي، بتبقى مدلدله كده عارفه زي ايه؟ البندول خلاص؟ طيب ده سببه الميركس ديزيز، قلنا الميركس ديزيز كان بيأثر على البريفرال نيرف، فاكرين البيجاس نيرف؟ بيجاز نيرف ده بيطلع منه برانشات، في برانش بيطلع يغذي العضله بتاعت البول بتاع الكروب. ده لما ياثر عليها يحصل له باراليزيس، طبعا مش هيحصل كونتراكشن للكروب. الاكل او الميه حاجه سخيفه هتدلدل وتبقى عامله زي التابلوت فتستخدمها في الكلاس كروب. طبعا من تحت ده هتلاقي ايه؟ الاكل كتير الاول خلاص؟ ده هو الافكشن في حاله الانفكشن. ممكن الاقي فيها بلط، في بلط الكونتنت بتاعتها، الكونتنت بتاعتها فضلت البلد ده ممكن يجي منين؟ ايه عارفين الكاليبريزم؟ الاقتراص، الدول بتنقط في بعض، ممكن تنقط في بعض لغايه ما تعور بعض، حاجه اسمها فيتو كاليبريزم، ينقطوا في بعض لغايه ما يطلعوا مصاريف بعض. طبعا بيبقى في بلد ممكن تاخد شويه بلد جوه ماشي؟ يعني لما تشوف بلد ما تخافش يعني. البلد ده ممكن يجي من تروما، عملت حاسه مسكت ولا حاجه واتخبطت وجات لها تروما فتحصل بليد خلاص؟ خلاص يا محمد. في حاجه اسمها ديليكن، في حاجه اسمها ديليكن خلاص؟ لو حصل اوفر ديليكن، ديليكن اللي هو قص المنظار، هو الطبيعي ان انا لما اجي اقص المنظار عارف الافتراس في حل الكترول ان انا بقص المنظار عشان ما يتقارنش بعض. الطبيعي ان انا بقص الكورتين اللي فوق وكورتين اللي هو فين، فلو عملت اوفر ديليكن ممكن يحصل هيموج وينزل الدم في الكورتين بتاع الكروب. ده الافكشن الثاني. ثالث افكشن في باراسيتيك انفستيشن بتيجي فين؟ في حاجه اسمها كابيلاري انولاتا. كابيلاري انولاتا بتيجي في الكروم دي دودا من الاسود بتسيب الكروم دي بتعمل سيكرينج في اللايننج بتاع الجلوكوزا بتاع الكروم. كابيلاري انولاتا الافشل اللي بعد كده بقول لك الكانديداسس اللي ذكرناها في السيرفس دي كان اساسا كروب. كانديداسس ممكن تعمل ايه كروب الجلوكوزا من جوه؟ تعمل باتشز باتشز والسر باتشز والسر. الالسر دي ممكن تقع بنقول عليها فليك اوف فليك اوف يعني تقع هتسيب مكانها بارابويل سيرفس. بارابويل دي على الاسلوب فليك اوف الأرصد دي وراح كده ممكن يحصلها لها فقع سيب مكانها بارابويل سيب بارابويل دي على مسلوب شبه المسلوب خلاص. المنظر التاني يطلق عليه ديفكش تاول أبيرنس اللي هو يعني تركيا بيسمعها طول يطلق على مستوى كده تركش تاول ابيرنس خلاص تركش تاول ابيرنس. ده بالنسبه للكانديداسس او بيسموها سراش الارض بيسموها سراش خلاص. التراكومونياسس اللي قلنا ان هي بتسيب البكر كافيتي ممكن تحصل اكستنشن للسوفاجس ماي انها يحصل لها اكستنشن ماي بي اكستندد تو الكروب ويحصل ايروجن للبروسس خلاص. دي التراكومياسس هي بتيجي في البق بتاع الكبد ممكن يحصل لها اكستنشن للسوفاجس اند ماي بي اكستند تو الكروب ماي بس احسن تيجي الكروب خلاص. ده بالنسبه للتراكومياسس. الكانديداسس يعني قلنا السكشن اللي فات من ضمن اسباب الامتي كروب ممكن نلاقي في حاله الكانديداسس الكروب يكون امتي ممكن على الفضل او فيها سليم ميوكس. سليم ميوكس عن الزوجة بتاعته في الفيه ميوكس في الفيه خلاص. ده بالنسبة للإنفكشن والكروب. في مشكلة بعد الوقت خدتوا الانتستين والسيقة والإليوسيقة بتبسل الانتستين اليوكسات بتبقى فيها ايه؟ خلاص يا اليوم اليوم فايدته ان هو بيبقى تلميذ ناس والاطفال. طب هتخش الامتحان ازاي؟ هتخش الامتحان ازاي؟ خلاص اليوم ساعه اليوم المشيمة البلاسينتا بتاعت الجمل او الراجل بتنقل الميوترنت للمهم للجنين. ده نفس الفكره اليوم بينقل الميوترنت للكتكوت من خلال الانبوبه او ثلاثه يمسك الدائره وتصل الزوج ده من الانتستنس بنقله الميوترنت عشان تدخل التسميه يحصلها ايه؟ توتاس اليوم ساعة نورمالي يحصل لها بسرعة شهر 43 ساعة وفي روايات أخرى 56 ساعة. خلاص؟ ناخد الأجر ممكن تلاقي 43 في روايات أخرى 56. المهم بعد ما بتمتص الكلام ده يحصل لها شينكش وخلاص تبقى بقى عايزها نسميها يوم ساعة تبقى بتكرم. اليوم ساعة تبقى بتكرم ده الفاصل ما بين الجزرة والإيه؟ خلاص؟ اليوكسك دي في الأم بتروح للطفل ولا بتبقى مولودة معه؟ نهاية اليوكسك بيطلع الكرسي جامعة سيدة في الكبار يعني؟ لا بتبقى الكبار واحد يجيب معه عشان هو بيتغذى على الخطر جهاز المناعة في الفراخ بيكون حاجتين برايمري بيكون كورجا وفراخ سكندري. برايمري اللي هو البرسا والفابريشاس والسايمس هو انتوا ايه يعني برسا والسايمس؟ السايمس ده بيبقى لوبس على حوالين الفيكتين والبرسا بتبقى عند الطبقة تحت ده البرايمري. السكندري بيبقى في سبلين وفي حاجات منتشرة للفوتك تيشو او فوليكل منتشرة في كل اورجان. دي الحاجات بتاعت الانتستين الفراخ او التور ما فيهاش انتروب ما فيهاش انتروب. هنتكلم عن السيكرا الافنشن في السيكرا. السيكرا ايه اللي ممكن يجي؟ احنا هنتكلم عن البنكرياس بعد ما خلصنا السيكرا. في نقطه بتيجي فيها اسمها انتراكس جالين انتراكس جالين ستيشن ماشي. ما انا لسه عارفين السيجارة أو صباع المحشي الولاد أيا كان نوع بقى كوم هنا أو كده ده الولد بتاع السيكو كل اللي هو الفاسوليو المفروض النورمال ما يبقاش في كوم يكون كده بتاع السيكو. أيوة أنا عجيب صح؟ واللي بيعمل سيكا الكور أنواع السيكا الكور يا إما بلادي أو إشيزي. بلادي يعني إيه؟ في دم جيزي يعني في كيس ناس مكتريا لو ما يدوم تكنتر. خلاص ايه اللي بيعمل بلاد سيكا الكور؟ ايميريا تعمل بلاد سيكا الكور. طب اللي بيعمل جيزي سيكا الكور؟ السلوليلا بلورا اللي هي بلورا مزيد تبتولا بلورا ماشي؟ يا شباب شباب احنا بنهزر ان احنا بنتكلم في النشوة. خلاص شيء زي ولا البلورا بزيز يا محمد تشيزي البالورام ديزيز. اول حاجه نكتب افلام تشيك. اتفقنا ان البالورام بتسيب اليد تشيك خلاص. طب ايه تاني في التركي ممكن يعمل تشيزي سيتاكون؟ الاستمياس سيمونس ليجنز. الاستمياس بتعمل حتى الاساسيين بتعمل تشيزي سيتاكون وبتعمل ليجن مهمه في الليفر. هنقوله لما بنكمل الليفر خلاص افتكروه. يبقى اللي بيعمل تشيزي سيتاكون الهستومياسيس والبلورا ديزيز. البلاري الايمانيا تنمي اللي هي السيكل كونسيليوم. السيكل كونسيليوم الاليو سيكل كونسيليوم. الاليو سيكل كونسيليوم اللي مكانها الهلا في مرض مهم جدا في الكلوتس في القدر الفات اللي هو نيوكاسل. هل النيوكاسل بيبقى فيها ليجن مهم؟ النيوكاسل بيبقى اللارجت منتفخ هيموراجيك تحت بقى لها فهيمورج هيموراجيك. في البروسيس له شكل معين هو النيوكاسل بيبقى شكله بلوش ريد ريز نيكروتيك ايريز. بلوش ريد يعني ازرق لونها مزرق على احمر كده. ريز يعني مرتفع على سطح الميكوزا خلاص خلاص. بلوش ريد ريز نيكروتيك ايريز مع اللارج ريد هيموريدج. الليجن ده مهم جدا في النيوكاسل. الايريوسيكال توسل يعني الفويد أرجل أو لا عقب الملاعة. أي specific disease أو interior condition ممكن يحصلها من large condition خلاص. بس ليش أنا لو كنت أدور ده كويس حد نيوكاسل. ده بالنسبة للسيكم والإيريو سيكم توصل. ناخد بسرعة الأفكشن في الواقع. في الواقع قولنا دي termination of sleep system اللي هي الدايجستر تاخد الرايت من الرايت في الشامبر بتاخد من الريبرودكتيف اللي هي الغدة. في الشامبر بتاخد من اليوريتر اللي هو اليوريتري سيستم. بنتكلم على الافكشن في الواقع. اول افكشن اسمه فين جليد. فين جليد ليه علاقة؟ انفلاميشن اوف الواقع. انفلاميشن اوف الواقع التهاب في الواقع بيسموه فين جليد. جليد جيل وغير ايه؟ تيمون حاجة اسمها ايه؟ باود. ايه باود؟ باود يعني ايه؟ ايه باود يعني ايه؟ البيضة محشورة خلاص؟ ما بتنزل والله. دي حاجة يعني حاجة بتاعت ربنا يعني. واحدة السنة اللي فاتت كنت في ستوكي عند عاصف الرجال الايك باوند دي حالة تغطي المشكلة في مسلمين الاسفلين. سببها ان البيضة لارج سايز ايج او ان الفرخة دخلت في دخلت في الايج برودكشن قبل الماتوريتي. فالريبرودكتيف اورجان بتاعتها لو بدات ما حصلهاش ماتوريشن كفاية فبيحصل حاجة اسمها ايك باوند خلاص. الفراخ لو بتطلع في بعض وفي هيد كان يبقى لازم ممكن يحصل برولابس اوف ريكتر. ولو زودتها شويه ممكن تطلع مظهرها كلها الانتستين كلها. في حاله البنت كان يبقى لازم برولابس اوف ريكتر. ممكن الاقي في اكسترنال باراسايت انفستيشن. اكسترنال باراسايت انفستيشن زي الشوك تيك او اللايسورات او منطقه البنت خلاص. ده بالنسبه للدايجستيف تراك. ناخد اورجان ريليتد للدايجستيف سيستم اللي هو البنكرياس. بقى احنا بنتكلم في البنكرياس وحطه ايه؟ شوية مصارع تساعد على الطاقة ويفرز الانسولين صح؟ البنكرياس اول اكتشن فين؟ بيبقى في مالتي فوكال نكروسس. مالتي فوكال نكروسس ويز هيمورج اتجاه هيمورج. دي في حالة ليجن انفلونزا. الليجن ده مهم في الانفلونزا. في مالتي فوكال نكروسس. نكروسس يعني ايه؟ دي تنقل تنقل في العقل. نكروسس يعني في خلايا بيحصلها نكروسس بتبقى عباره عن نقط بتشرب. وقلنا الفرق بين النوديول والنكروسس الصغير قبل كده ما قلناهاش. النوديول بتبقى زي حبوب طلع في السيرفس بتاع الاورجان. انما النكروتيك فوكاي بتبقى نقط بتكسر نفسه بتلاقي نقط بيضاء او بيض كده خلاص. الليبر كورد مالتي فوكال بروسس مالتي امكتيف فوكال يعني ايه فوكس كورد ويست هيبولس دي حاجه لا تفشل تفشل بعد كده ممكن الاقي في تيومر ليديولز في حاله الليبس ديزيز والليبر نيكوسيس او في الليبس ديزيز ازاي في الليبس ديزيز بنلاقي في تيومر ليديولز خلاص ممكن بس هو ميبي الليزن اللي انا هقوله ده مي اور مي نوت يعني ربما يحصل في البروسيس او البروتوكول في حاله البروميسوسس البروميسوس اللي هي الكلاميديا عارفين الكلاميديوسس ده مصطلح كان اسمه البروميسوسس في حاله البيجي البروميسوس في البيجي خلاص البروميسوسس اند بيجي تيومر في ايه في الاريثروبلاست اللي هي الاريثروبلاست ولا بنقول ان الليفر فيها كان شكله اتشيري ريد لما اقول عليه احمر زاهي هنا نفس النظام برضه اللون اللي بالنسبه لي هيبقى اتشيري ريد اتشيري ريد على احمر زاهي احمر زاهي خلاص الاكيوت سبايكوتوسيس الليزر بتاع الاسبرين ده مهم الاقي الاسبرينتر اللارجر موتل اللارجر موتل موتل يعني ايه؟ لقط او يسموها لقرش عارفين المكان ده اهو؟ مصطلحاتك صعبه قوي ممكن يبقى يعني اللقرش او زي الرخام كده بنسميه موتل الموتلنج ده جاي من ايه؟ ده بيبقى فيه فوكال نكروسس في مال سمول الكروتيك فوكاي مع بتنتيال كايموتيك هيموريج يبقى في فوكال بروسس او الكروتيك فوكاي مع بتنتيال كايموتيك هيموريج عارفين فاكرين الفرق بين البتنتيال من الكايموتيك؟ حتى في التصوير مصري البتنتيال انا مش متذكر الدايمتر متذكر بقول لك 1 2 مللي في الدايمتر الكايموتيك اللي اكبر منها تبقى مثلا 10 مللي خلاص ده من هنا بيجي الموتلنج او بيبقى في موتل ابييرنس في الابدا الانفلونزا والنيوكاسل ممكن يبقى في موتلنج من الفوكال بروسس برضه هيبقى مطل او بقى ممكن ولا ممكن يبقى في ارتكاز مرش ممكن الاقي موتلنج ابييرنس اللي فيهم برضه انتوا متخيلين المنظر ولا مش؟ هو الاسبرين بيبقى لونه براون ريد كده او محمر شويه لما تلاقي لونه بيضاء تمام ده بالنسبه للاسبرين حتى عايز حاجه في الاسبرين او البنكرياس في نقطه مهمه عملوا في الفرنسا في البنكرياس البنكرياس الجلد كده خلصت الاسبرين الجلد البنكرياس تاني اللي هي بيعمل انسيفالومايلايتس ده كان مرض فيروسي كان بيعمل نيرفس مانيفستيشن وقلنا في اول سيكشن ان هو ما كانش ليه اي بوست مورتم ليجن ما عدا ان الواي فوكاي ده كنا بنلاقيها فين؟ في البروفيتوريك بس الواي فوكاي دي جايه منين؟ ان هو بيزود الليمفاتيك فوليكيول بيزود عدد الليمفاتيك فوليكيول اللي هي انسيفالومايلايتس انكريز نمبر اوف ليمفاتيك فوليكيولز في البنكرياس شكلها في البروفيتوريكولاس اللي كانت بتعمل لي وايت فوكاي بشوفها من على السيروزا من بره ممكن في الجزر وفي البريد انما ليش انا اشوفها بعيني لا يعني فات الفرق العدد انا بزيد ممكن اشوفها في الاسم اصلا انكريزز النمبر اوف ليمفاتيك فوليكلز الساعه كام دلوقتي؟ لا بجد 10 10 10 ماشي جبت لي هو لسه شاف البشر بس في مره في حياتنا كده كده عشان ده خلاص هتبقى في مره كده ده اللي هي اليورينري سيستم كده بيورينتا الكده ايه ممكن الاقي في الكده ممكن الاقي اسكولين كونجستد في حاله السيستمك في حاله السيستمك سوالت كونجستد في حاله السيستمك في ممكن الاقيها في ده او الافكشن فهي سمك الزيز في اول سيكشن خالص قلنا ان عارف السيكشن بتاع السيكشن اللي هي الجنرال كانت اسمها السيكشن واللارج من الانترنال اورجن والكيدني من الانترنال اورجن تاني افكشن ممكن الاقي نفرايتس شكل الكيدني في النفرايتس تبقى بيل وسوالي بتفتح شويه وبيل طب بيل ليه؟ لان بيحصل في البوزيشن في الكوريس البوزيشن في الكوريس البوزيشن بتاع الكيدني خلاها تكبر شويه تنتفخ شويه وتبقى بيل طيب ايه اسباب الجاوي ده بنسميه جاوي او نقص او النفرايتس ايه اسبابه في انفكشوس ولا انفكشوس كوزز الانفكشوس كوزز هيبقى مايكرو اورجانيزم عندنا الاي بي الاي بي عندنا مشاكل كتير قوي بره الفيل الاي بي سواء تنفسي بيأثر على الجهاز التنفسي والكلى والبيض الاي بي بيأثر على ثلاث سيستم الجهاز التنفسي بيأثر على الكلية بيأثر على الإنتاج الدموي بيعمل مفرقس أو جو. تاني حاجة بالفيتشوس الجمبورو، الجمبورو بيأثر على الكلى بيزود اليوريتي. مثال كمان الماكتوكسين، الماكتوكسين طبعا الماكتوكسين دي لها وقت جدا، في حاجات بتأثر على الليبر، في حاجات بتأثر على الكلى، في حاجات بتأثر على بقية الأورجان. من ضمن الحاجات اللي بتأثر على الكلى حاجة اسمها أوكاتوكسين أو الأوكوستورين، دي أسماء مسميات الماكتوكسين خلاص. الحاجات اللي بتأثر على الكلى. طيب النادي الفيشوال ستوز اللي انا باكل فراخ بروتين كتير، وهو اليوريك اسيد او اليوريس ده ناتج لتكسير البروتين، فلو زودت البروتين في العلب ممكن يحصل اكسبوزيشن تو فريز، او زودت فيتامين دي عن الحد اللازم بنسميها هايبر فيتامينوسيس دي، هايبر فيتامينوسيس دي الفيتامين دي بيتكسر في الكلى بيعمل له مشكله. عطشت الفراخ فتره كبيره بيز عطش الفراخ اليوريتس هتزيد في الكلية، ده بيتبس هو بيبقى زيادة حاجتين وقلة حاجتين، زيادة حاجتين البروتين والفيتامين ايه، قلة حاجتين الووتر والفيتامين ايه، نقص فيتامين ايه يعمل مشاكل في الكلية. طيب اليوريتس حصل لها ديبوزيشن، طب لو حصل لها ديبوزيشن زيادة عن اللزوم هيحصل ايه؟ هتتكون وتعمل ايه؟ حصوات اللي هي اليوريناري كالكولون، اليوريناري كالكولون او اليوريناري سياسس حطها في البطن، ولو حطها في البطن قول حاجه يا عم، قول حاجه انت قول عليها، قول لي سيبش عمالك تدس ما تقولش اي حاجه. اليوريناري كالكولون سببها ان الاي بي العمليات طورت شويه فيمكن تكون بتحصل في اليوريناري سياسس. الفيتامين دي نفس النظام، العمليات هتضطرب البوزيشن بتاعت الخط كده العمل لازم بيحصل غير التكتولار. السلفا دراج توكسيسيتي كلنا عارفين ان السلفا دراج اللي له علاقه بالفنت او اشتغل ان انت بتدي غسيل كلوي مع جرعه السلفا لانها بتاثر على الكيمياء. طب لو حصل سلفا دراج توكسيسيتي زودت جرعه السلفا يحصل يورينري تكتولار. ده الاكتشاف الثاني اللي بعد كده ممكن الاقي كيور لحد الميركس ديزيز والايجاليكوسيس. شكل الكيور في الميركس ديزيز بيبقى ايه؟ الكيور او الميركس ديزيز ممكن بيعمل بيل سمول بيل كلي مليونز في الكيدني تيشن. حد فاهم حاجه؟ الكيور مليونز منتشره في الكيدني بتبقى صغيره. طيب في الايفن ريكوسز شكل التمر بيبقى ايه؟ رينج الكلون لما الرينج تبقى اتراوح من حاجه الى حاجه بيتراوح من زي الميكس زي السبيل جراي سمول بيل جراي بيولز ابتدت الكيدني تيشو تو لارج فيبريتد ماس او سنجل لارج تيومر، يعني بيتراوح من البيولز منتشره في البرينك او الكيدني تيشو الى لارج ريجوليتد ماس اللي هي سنجل لارج تيومر ريبليس موست كيدني تيشو بيحل محل الكيدني تيشو. واضح خلاص. ده بالنسبه للميركس والليكوسيس. الافكشن اللي بعد كده في حاجه اسمها فيزرال جوي، فيزرال جوي في جت شفت السنه اللي فاتت شفت العالم بلاقي ان الفيزرال سيرفيس بتاع الانترنال اورجن كلها عليها بوزيشن اوف ريتس وايت شارك ماتيريال وايت بشريه اللي هي الويتس. ده الفيزرال سيرفيس بتاع الكدني والاذر فيزرال اورجن. خدنا في السكاشن الاولى حاجه اسمها فاتي ليفر اند كدني سندروم. فاتي ليفر اند كدني سندروم في مشكله يا ريس؟ في حاجه واقفه معاك؟ قول يا عم في حاجه واقفه معاك؟ اليوك ساك ده الارتكولون دي اللي هو السنة دي اللي هو السرار بتاع الكوت ايه؟ دي اللي هو السرار او السرة بتاعت اول يوم. السرة اللي هي بتبقى كده دي دي المكان اللي بتصلي المشيمة اللي هي من زمان ايه؟ خلاص؟ بس لما كان فيلد بره بيقول نشفت او ما نشفتش في عمره يوم الكوت. لا طبيعي بس اللي هو دي يعني ايوه الليفل اللي هي مكان السورة اللي هو الامبرايتس اليوكسا بتتصل بالانتستين نفسها بالبور او كمان هناك ثلاثه المفروض انها بتنشط والكلام ده بتتطور تصير لك اليوكسا بتاعتك الانتستين ده بتصل ما بين الجيجنال والليفل خلاص مش كده ولا في ناس كل تمام بس خلاص فاكر بقى دي كده السيرو شكل الكبده هتبقى فين ايه هتبقى في اسبولت وبيل او يلو خلاها بهته او مستره والساب كبسولار هيمريج الكبده بيبقى عليها من فوق كده كبسول ممكن يحصل فيه ساب كبسولار هيمريج فلاقيها اسوشيتد ويز ايه فاتي ليفر الحاله دي هتلاقيها اسوشيتد ويز فاتي ليفر لذلك بيسموها فاتي ليفر اند كبني سيندروم احنا كده خلصنا السكشن في جزء بس من غير الليفر السكشن اللي فات هقول لكم ده موجود من الحاله السنه اللي فاتت هقول لكم ده هي كلمتين الهيد والنك ولا بالكونتنت بتاعتها ويستس اللي هو الانترا اورتيكال سايتس تحت العين هتلاقي كده لا هنا كفايه ندخل جوه شويه هنا بيبقى مكان الانترا اورتيكال سايتس الافكشن اللي فات جه السنه اللي فاتت افكشن سايتس او الحاجات اللي كانت سنه سايتس افكشن سايتس هي قطعه خمسه أصلاً ما الأمراض اللي كانت سينوسايتس عندكم في الكتاب عندكم الفيكشنس سينوسايتس اللي هي المايكروبلازما جالي سنتقال التلك دي اللي بتعمل السنة الغد اللي تشيكين يعني الفيكشنس سينوسايتس في التلك سينوسايتس يعني السينوس بينتقل ممكن يحصل باشيال وكمبليت كلوجر وفار بيأثر على يمكن بيقتلها جزء أو كل على حسب الكتاب بتاعه عندنا الأسبوع اللي هنسل بروح الاسبولين هيت سندروم اللي هو الايجن نيمو فايروس كوفيد فراغ ممكن يعمل سينوسايتس نفس المرض بس في الرومي بنسميه تي ار تي تبدي رينو باراكايتس اللي هو النيمو فايروس برضه النيمو فايروس بيعمل حاجتين حاجه في الفراغ حاجه اسمها اسبولين هيت سندروم في الرومي بيعمل حاجه اسمها تي ار تي او تبدي رينو باراكايتس انت اللي بتعمل سينوسايتس الانفكشن سبرايد دي بكتيريا سببها هيموكلاس باراجنبيا نقص فيتامين A اللي هو فيتامين أ ممكن يعمل سينوسايتس بعد كده الروب فور اللي هي الشكل التنفسي والكرونيك فول كولر صعبة كده اللي حاجات اللي بتعمل سينوسايتس اللي هي الاوتيكال سايتس الشاي كل ما خدنا الشكل السكشن اللي فات ما ينفعش الشاي هديك الشاي ايوه خلاص الشاي ده اللي هي منطقه الرجل اللي هي على اللي هي سكيل على العظم اللي هي بعد الكوب جوي اللي هي الرجل بتاعت بس اللي هي الصفحه دي الشاي بيجي فيها فيكشن مهمه الشاي ده راجل مهم وبيجي بره اول حاجه الفايري اسوشيتد ايفن لو فتحت الشاي لو جيت بصيت على الشكل بتاع الفرد وليه في سيارة الناس اللي شكل هذا بس الفرد حد يشوف كده قلنا بيعمل شكل البوم لا دي ليش خدناها بس في حاجة تعمل حكيت الشكل خد كده هل أصدقائك في المشتر تلاقي الشكل في الرئيس الصفة دي في سيانوسس السرياء اللي جدا مهم جدا السرياء السيانوسس الصفة تينيس بكية الجمهور الصفة تينيس بكية الجمهور في سيانوسس الشكل الصفة تينيس بكية الجمهور في الصفة دي في حاجه اسمها استيريد مايز او ليميريد صورة جعال الليبيدل ده مية او جرى بيصير بالقش الاسكيب بتاع الرجل الفتح الشائع هيعمل لي فيها جريش ريديولز وسكيلز السكيلز دي سمكها هيكبر سمكها هيكبر وهيبقى فيه ريديولز فرجل الفتح حصل لها ايه؟ سكن تبقى سكن يبقى في جريش ريديولز اند سكيلز زاد تايتلي اتاج تو ذا ليج او تو ذا شائع بيحصل سكنينج جريتر سكنينج اوف ذا شائع ده جرى بيجي في القش السكيلز بتاعت في اصلا سكيلز في الشارع لو بصيت على رجل فتحه هتلاقي في قش كده تمام ده النورمال بتاعها الابنورمال المايك ده بيجي بيعمل هايبر كيراتوسيس في القش ده فبيكثر سمكه وبيخلي الرجل تفتح شويه ده الفكشن الفكشن اللي بعد كده اللي هي الاوستيوبيتروسيس اللي بتخلي الرجل بوت لايك ابيرنس خلاص بوت لايك ابيرنس في حالة نقص فيتامين ألف والكوكسيديا طبعا كلنا عارفين نقص فيتامين ألف له علاقة بالسكن والبزر السكن بيبقى أصفر السكن بتاع الشنك نورمال بيبقى أصفر في حالة نقص فيتامين ألف والكوكسيديا هيبقى في لوس بيلو كلر لوس بيلو كلر وشاي خلاص فاكرين الكريمس اللي كان بيجي في كومبو الوطن لو كان بيعمل رين لايت سبوتس سيكون رايش اشتركت على الكومب الوطل ممكن يحصل له اكستنشن للشاب نفس الفيجن الكومب الوطل مي اكستند تو ذا شاب هي وايد رين لايت سبوتس اون ذا شاب وحاله الفيكوس في راس لو رأى الكرة هل الكومب الوطل في راس كان بيبقى في وايد رين لايت سبوتس على الكومب الوطل قال مي اكستند تو ذا شاب ممكن الاقي من تحت الشاب خلاص اخر حاجه في الشات ديفريشنال ديرماتايتس ده مثلا بكتوسينيك اسيد بكتوسينيك اسيد ديفيشنسي اللي هي دي كراكس وفيشرز شروخ وشروخ في السكن بتاع الشات ده تبع ديفريشنال ديرماتايتس او البكتوسينيك اسيد ديفيشنسي اخر نقطه عند الغيار العين كنا بنقول الاي بول الافكشن في الاي بول كنا في نقطه مهمه في حاله الكوليباس اللوسس كرة العين كلها هتتحول لكرة كازيت الماتيريال يبقى كول اي بول كونفرتد انتو كازيت الماتيريال في حالة نسميها بانوكسينومايتس ان الهاي كول اي بول كونفرتد انتو كازيت الماتيريال او كازيت الماتيريال في حالة الكولي باسيلوسيس او الايكولار حد عايز حاجة؟ هنكمل بقى الليبر كنترول السيشن الجاي خلاص؟ ال